فنحن بحاجة إلى أن نعرف قدرها الآن. ويمكن أني ذكرت هذا الكلام في باب الزكاة لكن سأعيده لأن بعض الإخوة لم يكونوا حاضرين في ذلك الوقت. الآن الدينار كم زينته؟ سنحاول أن نعرف. ما عندنا إلا كلام الفقهاء يقولون نصاب السرقة 20 دينار ونصاب الفضة 100 درهم. طيب أعطوني كم الدينار وكم الدرهم. الفقهاء رحمهم الله ولا سيما فقهاء الشافعية قالوا الدينار 72 حبة شعير. الدينار 72 حبة شعير، ليست بالطويلة ولا بالقصيرة، مقطوعة الطرفين. شلون مقطوعة الطرفين؟ يعني اللي بزاويتها من هنا وهنا فيه شيء مثل العود صغير، حتى تذكرون حبة الشعير ولا لا؟ مقطوعة. وأنا الحقيقة في بعض الدروس أجيب معي نماذج لكن الآن ما عندي، فتقطع ولا يبقى إلا نفس الحبة وتكون ليست بالطويلة والقصيرة. أخذنا 72 حبة شعير وزناها موازين الصاعة، طلعت بالضبط 3.5، يعني قلت شيء بسيط فجبرناها صارت 3.5. إذن الآن الدينار 3.5 كم جرام؟ لأنه وزن 72 حبة شعير صارت 3.5 جرام. إذن الدينار كم؟ 3.5. كم النصاب الزكاة؟ أضرب 3.5 بكم؟ كم؟ أضرب 3.5 بكم؟ قلت قبل قليل كم النصاب بالدنانير؟ 20 قلت لكم 20. إذا ضربت 3.5 بـ20 طلع 70، هذا هو النصاب بالجرامات. وعندنا شيخنا 85 رحمه الله لأنه يرى أنها 4 دينار 4.25. الفضة يقول الفقهاء 51 حبة شعير، أخذنا 51 حبة شعير ووزناها طلعت 2.3، طلعت 2.3. نضرب 2.3 كم؟ كم؟ 200، تطلع 460، تطلع 460 جرام فضة، هذا هو النصاب. طيب أنا الآن السرقة، يقول الفقهاء النصاب ربع دينار. إذا كنا نقول أن الدينار 3.5 جرام، كم ربع الدينار؟ أبقسم 3.5 على كم؟ على 4، يطلع كم؟ 7.8، يطلع 7.8 الدينار، يعني 7.8 الآن الجرام، 7.8 جرام، يعني جرام إلا ثمن، جرام إلا ثمن. فإذا سرق السارق جرام إلا ثمن من الذهب أو ما يعادله، إيش نحكم عليه؟ نقطع يده، واضح؟ طيب الدراهم قلنا 3 دراهم وقلنا الدرهم 2.3 جرام، أبضرب الآن 3 في كم؟ في 2.3، صح ولا لا؟ لأن الدرهم يساوي 2.3 جرام. إذا ضربنا 3 في 2.3 كم تطلع؟ 7 جرام، أحسن، تطلع 7 جرام. إذن النصاب بالفضة 7 جرامات فضة.

مرة أخرى فهنا تقطع رجله ها اليمنى ولا اليسرى؟ تقطع رجله اليمنى ولا اليسرى؟ اليسرى. ليش ما نقطع اليمنى؟ أيوة لأنه عشان يتمكن يمشي يقدر يمشي، لكن لو قطعنا الرجل اليمنى واليد اليمنى ما يقدر يمشي ما يستطيع. فهم يقولون تقطع اليمنى وتقطع اليسرى الرجل اليسرى. فقدم اليسرى فإن عاد يعني سرق للمرة ثالثة حبس، بعضهم يقول يحبس حتى الموت، يحبس حتى الموت خلاص بعد قطع قدمه اليسرى يحبس حتى الموت. ويغرم العين التي سرقها وتلف، إذا سرقها وتلفت نقول أنت ملزم بأن تغرمها، تقوم عليك وتسلم قيمتها مع القطع. وإنما يثبت، ما هو الذي يثبت؟ الحد، يثبت الحد عليه بإقرار مرتين. هذا رأي المؤلف، لا بد من الإقرار مرتين ليعادل الشاهدين، لكن الراجح أنه يكفي الإقرار، مجرد الإقرار لو مرة واحدة. أو شهادة عدلين رجلين مسلمين بالغين عاقلين، لا بد أن يكون رجلان مسلمان بالغان عاقلان عدلان، أو شهادة عدلين وتحسم بزيت من ماله لئلا يستمر نزيف الدم ويكون ذلك من مال السارق. يقول أنت اللي تحضر الزيت ونغليه ونحسمها، يعني نغمس اليد بها، وهذا في السابق، أما الآن يعطونا إبرة ويقف الدم على طول، هذا في السابق حينما كان ليس هناك وسيلة إلا حسمها بالزيت المغلي يعني يوقف نزيف دم العروق، لأن يعني خلاص تنقبض مع الزيت المغلي العروق فلا ينزل الدم. طيب، هل طبع الكتاب سرقة؟ واحد جاء وطبع له كتاب وقام صاحب الكتاب وقام عليه دعوة أنه سرق كتابه، هل هذا سرقة؟ شو يعتبر؟ يعني نقول ما يخالف، أطبع الكتاب والعبه وانشره وبعه وظلم المؤلف، تفتي بهذا؟ ها؟ ويعني يلعبون بالناس. ألا على كلامك يعني يلعبون بالناس. عندي كتاب من كتبي في أحد الدول البلاد الإسلامية العربية القريبة، يعني طبعات عدة كتاب من كتبي، وقاموا شالوا اسمي وقالوا لجنة من المؤلفين، ما غيروا ولا حرف واحد. هذا اعتداء يا شيخ، هذا اعتداء. على كل حال هذا لا يعتبر سرقة لكنه اعتداء ويحاسبون عليه، وينبغي الحقيقة أن يوقفوا. والآن صدرت أنظمة يعني منصفة للمؤلفين بمنع هؤلاء وتغريمهم، وإذا كانت مطابع إغلاق المطابع بكثير من البلاد الإسلامية. ها؟ إلا في ويش؟ لا ما هي بسرقة حقيقة، لأن الكتاب منشور. هل أصلا نقول من حرز مثله؟ هل هذا في الحرز وهو منشور؟ لا ما هي، لكن

ويدفنون في مقابر المسلمين لأنهم مسلمون، لأنهم مسلمون، لكنهم قطعوا الطريق. وهنا فرق بارك الله فيكم بين هؤلاء وبين الخوارج، فرق بين هؤلاء وبين الخوارج والإرهابيين، هذا يختلف الحكم تماما، وسنتعرض لهؤلاء إن شاء الله في باب الجهاد بإذن الله تعالى. قال: وما أتلفته البهائم ليلا ضمن، لأنه جاء في الأثر على أصحاب المزارع حفظها ليلا، حفظها نهارا، وعلى أصحاب البهائم حفظها ليلا، على أصحاب المزارع حفظها نهارا، وعلى أصحاب المواشي حفظها ليلا. وما أتلفته البهائم ليلا ضمن، يعني خلاص يضمن صاحبها، صاحب البهيمة، لأن الأصل أنه يحفظها في الليل لا نهارا. نهار تطلق يعني تسرح من أجل أن تأكل، فعلى أصحاب المزارع أن يحفظوا مزارعهم في النهار إن لم يكن صاحبها معها. أما إذا كان معها يضمن ولا ما يضمن في النهار أو الليل؟ لأنه هو اللي مكنها، ولا المفروض أن يمنعها أن تتلف المزارع. وإن كان معها فيضمن لأنه مكنها من الإتلاف وإمكانه أن يمنعها، وإن كان معها فيضمن ما أتلفته بفمها أو يدها أو رجلها. بفمها يعني يقدر يمنعها، ماسك خطامها، وكذلك يدها يقدر يعني ماسكها، وكذلك رجلها اللي تمشي عليها يقدر يمنعها. قال: ورجلها دون نفحها ابتداء. النفح هو ما ضربت يعني إذا رمحت برجلها، لأن هذا بغير اختيار صاحبها، بغير اختيار صاحبه. لكن وش فائدة قوله ابتداء؟ يعني إنها رمحت ابتداء، لكن إذا جاء واحد وانخسها انغزها، هنا سبب ولا ما هو بسبب؟ سبب. فنقول المتسبب اللي انخسها هذا هو الذي يضمن ما أتلفته في نفحها أو رجلها دون نفحها، يعني ما ضربته برجلها ابتداء، يعني دون سبب. أما إذا كان بسبب كأن ينخسها أحد، فالذي يضمن هو المتسبب، الذي يضمن هو المتسبب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نقف على باب المسكين. نعم. خلك كذا من الجهة دي، ما صوت تسمعونه زين أنتم؟ تسمعون صوت القارئ؟ أنا والله ما أسمع زين. شخص نائم. أي. هل هذا الشخص النائم في مكان مغلق على نفسه في بيته وتسور اللص وأخذ من مخباته؟ هذا سرقة. أما إذا كان نايم بالمسجد هذه ما هي بسرقة، هذه ما هي بسرقة. ولهذا لا هذا معك شنطك بيدك ولا مرة شالت شنطتها معلقتها وجاء واحد واخذها، هذا اللي قلنا هذا اخذ مجاهرته، هذا سلب، او يسمى نهب، او يسمى اختلاس على حسب نوعيته. اما هذا ما يعتبر سرقه، ومنهم من يعتبر سرقه ويستدلون بحادثه عقبة حينما جاب اللص اللي أخذ من تحت مخدته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الديه عليه وهذا يعني محددة، الديات المسلم ديته محددة، وهي الآن 300,000، واليهودي نصفها، والمجوسي 800 درهم، والمرأة على النصف من الرجل المسلم، ونساء اليهود والنصارى على النصف اللي هم أهل الكتاب على النصف من الرجال. فهذا عليه الدين، هذا عليه الدين. طبعا هذا إذا كان متسبب، أما إذا قرر المرور أنه المتسبب شخص نفسه سواء كان بسيارة أو غيرها وليس على هذا نسبة من الخطأ نهائيا، فلا كفارة عليه، والدية يتحملها بيت المال. لكن إذا كان هو المتسبب فعليه الكفارة، كفارة حق لله جل وعلا، كفارة حق لله جل وعلا. نعم. سرق كافر من مسلم. احنا ماذا قلنا امس في الحدود؟ وش قلنا؟ ماذا قلنا من شروط القطع؟ ها، قلنا تجري ولا ما تجري؟ قلنا الملتزم باحكام الاسلام تجري عليه، واشرنا الى هذا، فهو قد يقطع، قد يقطع ادم سرق في بلاد المسلمين، الأصل أنه تقطع يده، لكن إذا كان جاهلا بالحكم هذا له حكم آخر كما مر معنا بالأمس. نعم. العاقلة هم قرابة الرجل لأبيه، العاقلة هم قرابة الرجل لأبيه سواء كانوا من الورثة أو غيرهم، عصبة الرجل توزع عليهم الدية، يوزعها الحاكم عليهم على قدر مكاسبهم وبقدر قربهم من القاتل. نعم. ما هو الجديد؟ دليل على الدليل على مسألة الحرز هو أن المال محترم ولا بد أن يحفظ، وأما إذا كان في غير الحرز ما يسمى سرقة أصلا، والله جل وعلا قال في محكم كتابه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فلا يسمى سرقة إلا إذا كان من الحرز، أما اللي معروض برا هذا مو سرقة، هذا إما أن يكون نهب أو اختلاس أو سلب إذا كان على وجه المغالبة أو القوة، هذا من حرزه، ولهذا ما قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يعني السرقة من الحرز، السرقة من الحرز. وأما الضابط فهم قالوا ما يعني يخفى في مثله، إذا وضعته في هذا المكان لا تعد مضيع لهذا المال، لا تعد مضيع لهذا المال، لو أني أعطيتك مال وقلت هذا وديعة عندك، حطيت أنت في المال اللي تحط فيه مالك عادة تعتبر مفرط؟ ما تفرط. فما دام هذا المكان الذي وضع فيه يوضع فيه عادة المال اللي مثله، هذا هو الحرز، هذا هو ضابط الحرز. نعم. شخص سرق ثم بعد ذلك اعترف بالسرقة، هل هو اعترف عند الحاكم ولا اعترف للناس؟ إذا كان اعترف للناس ما يلزم إقامة الحد عليه. إذا سرق وتاب وندم حتى لو قال إني سرقت السابق كذا وكذا ما يقام عليه الحد. يعني ما وصل الأمر إلى السلطان، ما وصل إلى ولي الأمر، لكن اللي يقام عليه الحد إذا وصل الأمر إلى ولي الأمر. أما إذا ستره الله جل وعلا فعليه أن يتحلل من صاحب المال اللي سرق منه فقط. نعم. لا لا، لكن يعزر، يعزر اللي يأخذه يعزر. نعم. لا مو محترم، هذا مو محترم، لكن أيضا يؤدب، يؤدب المسلم، لأن هؤلاء أموالهم معصومة، أموالهم معصومة. نعم. إيه هذه هي الحكمة، لأنه في غالب أموره يستخدمها، ومن ضمن أموره ها سرقة فتقطع اليوم. السائل أجاب بنفسه. نعم. لا هو عند الحاجة، لكن لو كان المال يأخذ، الأب يأخذ مال ولده ويضيع المال ويهمله ويصرفه أمور محرمة، أو يأخذ ويعطيه بعض إخوانه العابثين اللاهين، لا، هذا إذا كان الأب محتاجا يأخذ من مال ولده ما احتاج إليه. وأما إذا لم يكن محتاجا، الأب غني قادر والابن محتاج، فلا يأخذ من ماله، ليس هذا على إطلاقه. نعم. لا لا تقطع اليد، نعم، لكن يعزر، يعزر بما دون القطع، الجلد بالحبس تغريم بما يراه ولي الأمر رادعا له. نعم. اللي صدر مجموع المؤلفات 27 مجلد، وصدر معها الموسوعة الفقه الميسر وابن الغمامة وبعض الكتب السابقة، وعندي الآن ما يزيد على 20 جاهزة للطباعة، لعل الله أن ييسر طبعها. نعم. عندنا نهم وعندنا اختلاس وعندنا سرقة وعندنا سلب. النهب هو أخذه يعني على وجه الخفية، لكن ليس على وجه السرقة، ليس على وجه السرقة، بمعنى أنه يعني ينهب منك بحرافة بقوة وهو بيدك. والاختلاس هو أن يأخذه غفلة منك، يأخذ غفلة منك، مثل اللي مضطجع منسدح وبيده الجوال ولا بيده البوك ويأخذ منه، هذا اختلاس، يعني على وجه يعني القدرة اليد، يقول الحركة خفة اليد. ومثل الآن بعض ما شاء الله اللي متبرعين تمرسين في هذا، يجي يسلم عليك ولا تدري الله أخذ اللي بجيف، وكان يبي حضنك ويبي كذا. هذه حصلت لواحد من زملائنا في بلد عربي، يعني جاء واحد يسلم عليه، ويوم وصل هذا ولا البوك رايح كله بعدد من الجنيهات، فالشاهد انه راح. اما السرقه لا، السرقه على وجه الخفيه، على وجه الخفيه يعني لا يعلم عنه احد. تلاحظون النهب والاختلاس كله يكون يعني الغالب ان صاحب المال يكون عنده او بيده، لكن يتغافله ويأخذه، هذا فيه تعزير، يعزر ولي الأمر حسب ما يراه. هل ما زوجته؟ لا مو بسرقة، لكن ما يجوز له ياخذ. وأما هي تجوز له ولا ما يجوز؟ يجوز إذا كان يقصر عليها في النفقة. خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، هذا كلام رسول الله. إنما لا تقولون أنت تطلع من مع النساء، لا، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أنت ما تأخذ منها حتى وإن كنت محتاج، المال لها، ولا يلزمها أن تنفق على نفسها حتى وإن كانت غنية، أنت اللي تنفق عليها. لكن كونك تأخذ واحدة غنية لأجل تفتك، هذا رجع لي، هذا قد يكون ذكى من الرجل. فالشاهد أن أخذ الرجل من مال زوجته خفية ليس سرقة، وإنما هذا لا يجوز، ويؤدب على هذا، يعذر على هذا، وإن كان لا يقطع، لا يقطع فيه. نعم. هذا يبيله جلسات يا أخي الكريم، هذا يبيله جلسات. لكني أوصيك بالتأسيس، كما قلت لكم في دروس سابقة، أوصيك بالتأسيس، يعني لا تتوسع في الفقه قبل أن تتأسس. أنت إذا أردت تبني بيت الآن، ما تبدأ بالصبات والقواعد وتحكمها هكذا، يعني مقارنات في الفقه وتوسع في فقه المذاهب، هذا مثل يعني علو البناء وزينة البناء، لكن أنت عليك بالتأسيس. فإذا تأسست خذ هذا البحر، اقرأ في كتب الفقه المقارن في المغني والمجموع وفتح يعني الدر المختار، شرح ابن عابدين وبداء الصناع، وأيضا مالكية، عدد من شروح الخليل وغيرها، وسوعة بن عبد البر وغيرها من الكتب. لكن لا تبدأ بها قبل أن تؤسس نفسك، لا بد من التأسيس. والتأسيس قد يكون على مذهب، على مذهب من المذاهب، ثم تنطلق منه للمذاهب الأخرى. ورد النهي، ورد النهي عن تشبيك الأصابع في المسجد، ورد النهي في الصلاة، ورد النهي خارج المسجد والإنسان في طريقه إلى الصلاة. النهي في الصلاة أشد، وفي المسجد أخف منه، وخارج المسجد أخف. فينبغي الإنسان إذا أتى إلى المسجد أن يكون على هيئة، أمشوا إليها وعليكم السكينة والوقار ما أدركتم، فصلوا ما فاتكم فقضوا أو فأتموا. ونهى من أتى إلى المسجد أن يشبك بين أصابعه، لأن هذا يدل على الغفلة وعلى الانشغال. فالإنسان يحضر قلبه وعقله ويكون في تمام خشوعه واستحضاره لعظمة من يقف بين يديه سبحانه وتعالى. شرح يعني الكتاب، شرح عدد من يعني المؤلفين، وكتب المذهب القديمة يعني اعتنت به عناية، كشاف القناع وغيره، يعتبر يعني كأن شرح للروض المربع، وكذلك المنتهى. أما في الوقت الحاضر، حاشية العنقري وحاشية ابن قاسم وحاشية مشتركة بيننا وبين بعض المشايخ، وشيخنا رحمه الله شرح زاد المستقنع، وشرحه يعني شمل كثيرا من مسائل الروض، شمل كثيرا من مسائل الروض. وهذا كتاب عظيم ونافع وواسع، وكان الشيخ العلامة محمد إبراهيم عليه رحمة الله يعني الذين يكملونه عليه يؤهلهم للقضاء. صلى الله وسلم على نبينا محمد.